عيالي بندا كبيرة الأول وحدة كركريزة داولي وين صفر وهومر بيوم احنا تنبوري ستوريا كبيرة وغلوريوزة بريزيدنت يمسور مدريد كوميداتي كباروزان كم يسستو ليل ونار صابش نبقى فوسط البار باندا ريالي باندا كبيرة الأول وحدة كركريزة داون ليفين صفر وهومر بيوم احنا تنبورين ستوريا كبيرة وغلوريوزة بريزيدنت يخصو مصريين كوميداتي كباروزان كم يرسستو ليل ونار صابش نبقى فوسط البار Yeah.